حتى تنالي جنة الرحمن وتجاوري يوم القيامة صحبة جاز الصراط رهبة الميزان جاز الصراط رهبة الميزان جاز الصراط ورهبة الميزان.